قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قوله تعالى قل آمنت بما أنزل الله من كتاب حق، فإن الله أمره وجميع الخلق أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله، وكذلك قوله وأمرت ليعدل بينكم، فإن الله أمره أن يعدل بين جميع الخلق، وقوله الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين وأهل الكتاب، كقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومثله قوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. كذلك قوله قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فإن هذه الكلمة بقوله لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وهي كلمة توجب براءته من عملهم وبراءتهم من عمله، فإن حرف اللام في لغة العرب يدل على الاختصاص، فقوله لكم دينكم ولي دين يدل على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه وأنا مختص بديني لا تشركوني فيه، كما قال لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قل يا أيها الكافرون هي براءة من الشرك، وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين، ولا أنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين وجعلوها منسوخة، بل فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه، وأنه لا تضره أعمالهم ولا يجزون بعمله ولا ينفعهم. وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ، ولم يرضى الرسول بدين المشركين ولا أهل الكتاب طرفة عين قط. ومن زعم أنه رضي بدين الكفار واحتج بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، وظن هذا الملحد أن قوله لكم دينكم ولي دين معناه أنه رضي بدين الكفار ثم قال هذه الآية منسوخة، فيكون قد رضي بدين الكفار، وهذا من أبين الكذب والافتراء على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرض قط إلا بدين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ما رضي قط بدين الكفار لا من المشركين ولا من أهل الكتاب. وقوله لكم دينكم ولي دين لا يدل على رضاه بدينهم بل ولا على إقرارهم عليه، بل يدل على براءته من دينهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه السورة براءة من الشرك، ونظير هذه الآية قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كذلك قوله تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقد يظن بعض الناس أيضا أن قوله لكم دينكم ولي دين الآية أني لا آمر بالقتال ولا أنهى عنه ولا أتعرض له بنفي ولا إثبات، وإنما فيها أن دينكم لكم أنتم مختصون به وأنا بريء منه، وديني لي وأنا مختص به وأنتم براء منه، وهذا أمر محكم لا يمكن نسخه في حال، كما قال تعالى عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقد قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وهو ما طار عنه من خير وشر. وقد قال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: لها ما كسبت عليها ما كسبت. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بل قال تعالى لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فإذا كان قد براه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين، فكيف لا يبرئه من كفر الكافرين الذين هم أشد له معصية ومخالفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلام المؤلف رحمه الله ظاهر في بيان رد شبهة النصارى أن القرآن أقر النصارى على ما هم عليه، وبين رحمه الله أن هذا ليس بصحيح، وما استدل به هو أحد أمرين: إما شيء لا يصح الاستدلال به وفهمه على خلاف ما فهموه كما بين في قوله: لكم دينكم ولي دين ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وإما أن يكون الإقرار إنما للشيء الحق الذي هو بعض دين أهل الكتاب، وكون أن عندهم بعض الحق لا يعني أنهم على حق، فإن الشيء الآخر وهو الباطل مع جحود رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام كل ذلك موجب لكفرهم، أي التغيير والتبديل وهكذا جحودهم لرسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا أن كفر أهل الكتاب كان لأمرين: التغيير والتبديل وجحودهم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أمروا بالإيمان به. والكلام ظاهر إن شاء الله، والله أعلم.